الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا سنته واقتفوا هديه فعاشوا سعداء في الدنيا وهم من المفلحين يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثامن بعد المئة من ليلة السبت 14 من ربيع الآخر 1424 هجرية، الموافق 14 من يونيو 2003 ميلادية، وهو اللقاء الثالث لنا مع البيوع والمعاملات. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن أنواع من البيوع نهى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتجنبها المسلم ولا يتعامل بها أو فيها. وحديث الليلة عن أعظم شيء وأخطر شيء حرمه ربنا تبارك وتعالى، ألا وهو الربا، في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي استمعنا إليها: وأحل الله البيع وحرم الربا. وستأتي آيات أخرى على حرمة هذا الربا وهذه المعاملة، وتأتي أحاديث أيضا لبيان حرمة الربا. فإذا كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد حرمت الربا وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على تحريمه، فإن حديث الليلة عن هذا الموضوع نتناوله من عدة جوانب، كما نبدأ دائما ببيان التعريف والماهية، ما هو الربا وما حقيقته وما أنواعه وما التي أي الأنواع التي ألحقها الفقهاء بنوعيه الرئيسين أو الأساسين، ثم نتحدث عن آثار الربا وما يحدثه في الأمة وعن صورة من صور الربا، لنستكمل بعد ذلك إن شاء الله إن كان في العمر البقية الصور التي تحصل في حياتنا وهي من هذا الربا، بل هي الربا في عينه. فنبدأ أولا بتعريف الربا. ما هو الربا؟ الربا في اللغة معناه النماء والزيادة والكثرة والعلو والارتفاع، وكل ذلك جاء به القرآن الكريم. ومن ذلك قول الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت أي نمت وعلت وارتفعت. وقال سبحانه وتعالى: كمثل جنة بربوة، أي بمكان مرتفع عال. حتى إنه من العجيب أن يطلق مشتقات هذا اللفظ على مرض الربوة عافانا الله وإياكم منه، فيقال إن الربوة هو النفس العالي، أي ارتفاع النفس للمريض بهذا المرض. ومن عجيب أيضا أن هذه المعاني، أي النمو والزيادة والارتفاع، تأتي في معنى الزكاة. عندما تحدثنا عن الزكاة كان من معاني الزكاة النمو والارتفاع والزيادة، لكن المعاني الأخرى التي لا توجد في الربا ووجدت في الزكاة هي الطهرة والبركة والصلاح والخير. فهذه المعاني وجدت في الزكاة لكنها لا توجد في الربا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. في الشرع ما معنى الربا في الشرع؟ هو الزيادة في أشياء مخصوصة، زيادة في أمور أو أشياء مخصوصة يأتي ذكر هذه الأشياء، أو بعبارة أخرى هو كل زيادة مشترطة، زيادة مشترطة أو مشروطة في عقد خالية عن عوض مشروط. هذه التعريفات هي بين لنا صور أو بعض أو كثير من صور الربا. زيادة مشروطة في عقد لا يقابلها عوض، يعني القرض الذي يشترط فيه زيادة 8% 10% أكثر أقل، هذه الزيادة لا يقابلها عوض، لا يقابلها عمل ما. فكل قرض جر نفع جر هذه الزيادة الحاصلة فهو ربا. إذا ما جئنا لأنواع الربا، للربا نوعان رئيسان، له نوعان هما ربا الفضل وربا النساء. ربا الفضل يعني الزيادة، وربا النساء أي التأخير. نمسك النوع الأول، ربا الفضل هو الزيادة، فهو بيع شيء من الأموال الربوية، بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلة، بعبارة أخرى مبادلة مقايضة شيء من الأشياء المحرمة اللي هي ربوية بمثل جنسه متفاضلة، يعني زيادة. ويأتي الحديث الذي يبين ذلك. ومن ذلك أيضا مبادلة النقود بالنقود بزيادة، أو الطعام بالطعام بزيادة، من جنس واحد. ما الدليل على ذلك؟ الحديث المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، هذه أول سلعة وهي النقود، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر اللي هو الحنطة بالحنطة يعني القمح بالقمح، والشعير بالشعير. كم حاجة كده؟ أربعة: الذهب بالذهب، والبر والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، هذه خمسة، والملح بالملح، حتى الملح، حتى الملح، والملح بالملح، مثلا بمثل، يعني كيلا بكيل أو وزنا بوزن، سواء بسواء، يكونوا الاثنين متساويين عند المبادلة، يدا بيد، يعني خذ وهات، اعطي وخذ في نفس المجلس في نفس الوقت بلا تأخير. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني بادلنا صنف بصنف آخر، فبيعوا كيف شئتم، لكن الشرط إذا كان يدا بيد. معنى ذلك مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة تكون وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني متساوي الوزنين أو الكيلين، يدا بيد، يعني هات وخذ. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني حاولنا أن نبدل كيلة غلة قمح أو بر بكيلة فول أو ذرة، يبقى اختلف الصنف، يبقى لا مانع من الزيادة، تبقى كيلة بكيلتين أو كيلتين بكيلة، لكن الشرط هو أن يكون يدا بيد، يعني ليس مثلا بمثل. فربا الفضل هو الزيادة في الأشياء الربوية الستة، الأشياء الستة التي ذكرها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة للنقدات، والبر والشعير، والتمر والملح، يبقى هذه كلها تكون فيها مساواة مماثلة. ولذلك كنا نبهنا قبل ذلك عن بعض المعاملات المحرمة، يعني علشان تكون الصورة في أذهاننا، عندما قلنا في شهر رمضان المبارك نتنبه إلى هذه المعاملة، اللي بيروح يغير ذهب قديم بذهب جديد فلا يصلح ولا يحل إنه يغير 100 جرام ذهب قديم ب100 جديد ويدفع الفرق، المصنعية ضريبة المبيعات أو ما إلى ذلك، هذا ربا. تخلصا من هذا الربا بيع القديم وخذ ثمن وضعه في جيبك أو في شنطتك ثم اشتري الجديد وادفع الثمن الجديد. ليست المسألة منك منين يا جحا كما يقال، لكنها عبادة. وننبه على القاعدة التي حفظناها جميعا بحمد الله تعالى، إن الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنقود. يبقى نحافظ على هذا ونراعي ألا ندخل في ربا. وفي النهاية يقول ما هو أنا كده هدفع 300 أو 500 جنيه فرق 100 جرام، طب ما سفر ايه يعني عشان اخذ منه فلوس وبعدين اديله نفس الفلوس وعليها 300 أو 400؟ هذه عبادة لا تفكر فيها بعقلك، لان دي بدايات كلها تصل الى انواع كثيرة من الربا، وسنعلم بعد ذلك اثار هذه الجريمة العظمى على المجتمعات كلها. وفي رواية بعد ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الاصناف الست قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد او استزاد، فمن زاد يعني انا قدمت الزيادة، او استزاد يعني طلب الزيادة، فقد ارضى يعني دخل في الربا. الاخر والمعطي فيه سواء، الاثنين يشيلوا الذنب والاثم والمعصية، الاخر والمعطي فيه سواء. وفي رواية ثالثة: فمن زاد أو استزاد فهو ربا والربا حرام. وفي بيع النقود بالنقود، مبادلة النقود بالنقود، قال صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار، لأن الدينار ده كان من ذهب والدرهم كان من فضة، فالدينار بالدينار لا فضل بينهما، يعني لا زيادة في واحد على الآخر، بدلت 100 دينار ب100 دينار، رغم ان 100 دينار من ذهب، ولما كان بتتعمل الدينارات من ذهب كان يبقى لها جودة معينة، يعني زي الذهب الآن في عيار 18 و21 و24، الدينار أيضا كان يبقاله أسماء معينة بحيث أن هذا الذهب عياره أفضل وجودته أفضل من غيره، ومع هذا الدينار بالدينار حتى لو تمايزت الجودة. والآن لك انت سعر الذهب 18 الآن له سعر، 21 وال 24 له سعر، فالمهم ان لا تبدل ذهبا بذهب الا مثلا بمثل. عايز تبيع وعايز تغير يبقى بيع القديم ثم اشتري من هذا الجديد. يبقى الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وفي رواية أخرى: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. لو هنبيع ذهب بذهب يبقى الوزن نحط في الكفة دي زي الكفة دي ويتساويان، حتى لو كان هذا قديم حتى لو كان هذا جديد. وفي رواية أيضا: ما كان يدا بيد أخذا وإعطاء فلا بأس به، وما كان نسيئة، نسيئة يعني تأجيل، يعني هنبدل الفلوس بفلوس او الذهب بالذهب لكن مع التأخير، يبقى هذا ربا. يبقى هذه ربا النساء اللي هو النوع الثاني من انواع الربا. ربا النساء يعني التأخير، يعني زيادة المدة نظير الزيادة على رأس المال، المدة بتزيد ومقابل ذلك بيزودوا في الفلوس في رأس المال، فيحرم ربا النساء في النقود مطلقا. معناها ايه يعني يحرم ربا النساء في النقود؟ يعني واحد سلفك 1000 جنيه هتردهم له 1000 جنيه، متساوية، لكن لو فيه زيادة بقت هذه الزيادة حرام، وإلا لو كان قرضا حسنا يبقى بتاخد الألف وتوضهم كما هي ألف، ولو بعد 5 سنين مع اختلاف قيمة النقود ترد كما هي، لأنه إذا كان الحسن ب10 فثواب القرض بكم؟ 18 ضعف. يبقى انظر إلى ما يعطيه الله لك من زيادة وخير وبركة في الآخرة، ولا تكن يعني نظرتك قاصرة على ما تحصل عليه بعد سنة أو 2 إنك تأخذ نفس المبلغ الذي دفعته. كذا في الطعام حتى ولو كان غير لدوي، برضو الطعام يعني معناها السلف، يبقى إذا كانت هناك زيادة فيه حتى لو ما كانش طعام ربوي، أي أطعمة ليست من الستة أو الأربعة التي ذكرناها، البر اللي هو القمح والشعير والتمر اللي هو البلح والملح، فأيضا مطلوب فيه إنه لا تكون فيه زيادة حتى لو كان طعام ليس ربويا. فالشرط في ربا النساء نحن ما نأخرش عدم التأخير، لكن يجوز التفاضل بين جنسين مختلفين، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذان النوعين اللي هما ربا الفضل وربا النساء، دول النوعين اللي تحدث عنهم الفقهاء، نوعان رئيسان. من العلماء من أطلق الربا، كلمة الربا، على كل بيع محرم، كل بيع حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر ربا، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، يبقى توسعوا في المسألة. ومعنى ذلك أن كل البيوع التي ذكرناها في اللقاء السابق تبقى داخلة مجازا في الربا، لأن الربا أكل أموال الناس بالباطل بدون وجه. ومن ذلك أيضا لما قلنا بيع الرطب بالتمر، الرطب اللي هو البلح هنبيعه بالتمر، يعني الكيلة من الرطب بكيلة من التمر، هذا ربا، لأن الكيلة من الرطب لما تنشف مش هتطلع نص كيلة تمر، يبقى ده من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والعنب بالزبيب، نجيب 10 كيلو عنب ونديله قصادهم 10 كيلو زبيب، يبقى هذا من الربا، هذا حرام ومنهي عنه. إنما عايز أبادل أبيع العنب وأشتري زبيب، لأنه بيختلف العنب إذا جف عن الزبيب الجاف الآن الحاصل الآن. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، لما تحدثنا عنها قلنا إنه هيجب لك في هذه البيعة ليه؟ لأن أنت مسلفه، لأن أنت أقرضته، فيعتبر هذا القرض جر لك نفعا فهو ربا. كذلك كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون داخلة في هذا المجال، بل أطلقه بعضهم، بعض العلماء أطلق الربا على كل فعل محرم، أي فعل محرم يعتبر كأنه ربا، وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة في أبواب البيوع. ومن ذلك إيه دليلهم؟ ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع لهذه الأحاديث خطورة فيها شدة، الربا 73 بابا، 73 باب بتتفتح الأبواب للربا، كما سيأتي بيع العينة في أمور بتحصل في المجتمع، يبقى ده باب من أبواب الربا. الربا 73 بابا، أيسرها أخفها أن ينكح الرجل أمه، أعوذ بالله، الرجل ينكح أمه، ويبقى نكاح أمه ينكح أمه يطأ أمه، دي كبيرة من الكبائر ولا لا؟ من أكبر الكبائر. فمعنى ذلك إنه ينكح الرجل أمه، يبقى ده أيسر أبواب الربا، يبقى اعتبره الفقهاء إنه هو فعل محرم، يبقى داخل في الربا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وإن أكبر الربا أزيد الزيادة أرض الردى أشد الردى عرض الرجل المسلم، عرض الرجل المسلم إنك تجيب في سيرة أخوك المسلم تنهش في دحمه وفي عرضه يعتبر هذا من أرض الردى أشد أنواع الردى. يبقى ده الفقهاء ده العملية مش عملية ربا فضل وربا نسال، لأن واحد بيسأل مرة بيسأل أحد الصالحين علشان هو عاوز يكون حريص على أن يوجد في الصف الأول دائما في الصفوف الأولى عند الصلاة، فقال له أطب مطعمك حل لقمتك ثم صل في الصف الأخير يتقبل الله تعالى منك. لأنك لو صليت في الصف الأول وأنت تنهش في أعراض الناس وأنت تتعامل بالربا لا فائدة في هذه الصلاة التي لم تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وهذا الحديث اللي هو أرض الربا عرض الرجل المسلم فسر في رواية أبي داود عن أبي هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم ومن الربا السبتان، السبتان السبة يعني الشتمة بالسبة، يعني ايه؟ يعني واحد سب واحد سبة شتم وشتم، قال له أبوك ماذا يقول له؟ المجتمع بيعلمك والأبهات والأمهات بيعلموا أولادهم ايه؟ اللي يشتمك يشتمه، اللي يقول لك أبوك قل له أبوك وأمك، يبقى هذا من أرض الربا والعياذ بالله. مش عفو بقى وتسامح والله يسامحك، لا، يبقى أرض الربا انه يعمل ايه؟ عرض الرجل المسلم كيف السبتان بالسبة، يعني سبك سبة شتمك شتمة ثم تشتم شتمتين، يبقى هذا من أرض الربا. وستأتي أحاديث أخرى وتأتي الآيات تفصيلا. نأتي لحكم الربا، ايه حكمه؟ هل يختلف اثنان على انه حرام بقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا؟ فالربا حرام بنص القران الكريم وبنص الاحاديث النبويه وباجماع الامه وبالمعقول ايضا، يعني لو فكرنا فيه بالعقل نجده حرام. لو جئنا لان هذا امر اصبح معلوما من الدين بالضروره، فلو سئل واحد عن الربا يقول هو حرام منهي عنه من أكبر الكبائر كما يأتي الحديث، فمن استحله استحله يعني اعتبره حلال، اعتبر هذه المعاملة حلال، فقد كفر، كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. لكن المسألة إن الناس قد تستحل الأمر منه مش عارفة إن ده ربا، لا يعلم إن هذه الصورة من المعاملة ربا. ولذلك لما كنا نتحدث يجي إخواننا يستجيبوا لله وللرسول إذا دعوا لهذا الأمر خلاص ينتهوا عن مبادلة الذهب بالذهب بالذهب ودفع الفرق، يروحوا يبيعوا الذهب القليل ويشتروا الذهب الجليل، ينتهوا عن بيع العينة التي نتحدث عنها بعد ذلك. لو جئنا للقرآن الكريم تحريم الربا لم يأتي دفعة واحدة بل جاء على مراحل وأطوار وأدوار، كما هو الحال في إيه؟ في تحريم الخمر. أم المؤمنين سيدة عائشة كانت تقول لو أول ما نزل تحريم الخمر لقال الناس لن نشربها، لكن يمر تحريم الخمر في أطوار وأدوار يسميها تدرج في التشريع، يعني أن الناس عهدت هذه الأمور وتعودت عليه. نقوم القرآن لما ينزل يبين لهم شيئا فشيئا حرمة هذا الأمر، فيأتي أول عندنا أربع آيات مرة تحريم الربا بأربعة أدوار. الدور الأول في مكة يعني في سورة مكية، والثلاث أدوار بعد ذلك في المدينة في صور مدنية. فالدور الأول في مكة في قول الله تعالى في سورة الروم الآية رقم 39 وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا اللي انت بتحاول انك تزود مالك دي باخذه من مال الناس لا يزيد عند الله، لا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاه صدقه وبر تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. دول بقى اللي هيضاعف الله تعالى لهم الاجر والثواب. اي ما اتيتم من زياده شاليه عن العوض في المعامله ليزيد في اموال الناس فالله تعالى لا يبارك فيه. اما الزكاه التي تريدون بها وجه الله تعالى فهي التي تزيد من الثواب وتضاعف لكم ذلك عند الله تبارك وتعالى. المرحله الثانيه الدور الثاني، يبقى هذا ليس فيه تحريم انما بيان. اللي بيطلع مال علشان يزيد في اموال الناس لا يبارك الله فيه، واللي بيطلع زكاه وصدقه ويتصدق او يقرض قرضا حسنا هذا يضاعف الله له واولئك هم المضعفون. المرحله الثانيه في المدينه في سوره النساء الايتان 160 و161 في قول الله تعالى في شأن اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، من الذين هادوا اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وما زالوا يصدون عن سبيل الله قاتلهم الله. الآية 160 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أخذهم الربا يعني تعاملهم بالربا لأنهم أصل المصيبة اليهود. ما من مصيبة تحصل للمسلمين ولو بحثت عن جذورها تجد أصلها اليهود. حتى الباروكة بتاعت الشعر للسيدات نبه النبي صلى الله عليه وسلم إن إنها زور، وأول من استخدمها اليهود والعياذ بالله، وتباع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة المكرمة بأرخص الأسعار. هم يريدون ذلك، يريدون دمارا وهلاكا للمسلمين. الربا منشأ من عندهم أيضا، هم الذين يغذونه وينشئونه ويتولون المعاملات الربوية. وأخذهم الربا وقبله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الشاهد بقى في الآية إيه؟ أن الله تعالى حرم الربا على اليهود ولكنهم تعاملوا به وأخذهم الربا وقبله عنه، وقرنه تعالى بأكل أموال الناس بالباطل. علشان كده قلنا انه الفقهاء توسعوا، كل اكل مال الناس بالباطل يعتبر من الربا. لكن ليس في الايه تحريم على المسلمين، لسه ما تحرمش الربا على المسلمين، لكن فيها تلويح وتعريض وليس تصريح بحرمه الربا. ثم جاء الدور الثالث في سوره ال عمران الايه 130. سورة آل عمران الآية 130 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية اللي بعدها واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ربما يفهم من هذا أنه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لما تبقاش فايدة مركبة. يبقى جماعة بتوع التجارة والاقتصاد يقول لك تبقى فايدة بسيطة بس، يعني مش هنزود الفايدة ونركبها عليه. ربما يفهم من هذا ان التحريم هنا بدأ انك ما تاكلش الربا اضعاف مضاعفة، لكن ممكن تاكله ايه؟ اضعاف جزء بسيط، ما تكثرش المسألة. ثم يأتي الجواب الحاسم بقى والنهائي والتحريم القاطع للآيات التي استمعنا إليها. فنعود لآية سورة آل عمران، هو تحريم للربا الفاحش أي بزيادة، لأن الدين يتزايد كلما مر الوقت دون سداد لهذا الدين حتى يصبح أضعافا مضاعفة. قال سيدنا مجاهد رضي الله عنه كانوا يتبايعون إلى الأجل البيع بتبني بينهم لحد الأجل بعد سنة أو بعد سنتين. فإذا حل الأجل ولم يستطع المدين السداد يعملوا إيه؟ يجي المدين للداهم يقول له أخرني وأزيدك، يعني أخرني كمان 6 أشهر وخليلك للمبلغ بتاعك اللي هو الزيادة 1000 خليها 1500. يبقى كان يتبايعون إلى الأجل، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا المدين. فهذا من أنواع الربا المحرم، لأنه لما بيأخر يقوم يزود في الثمن أكثر، يعني يزود في الفايدة، يعني يزود في المبلغ اللي هياخده. ثم جاء الدور الرابع والأخير والقاطع في تحريم الربا، اللي هي بقى آيات سورة البقرة من أول ما استمعنا إليها من فضيلة الشيخ عبد الباري في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ده يوم القيامة والعياذ بالله. ذلك بأنه قال: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبين الجزاء، يمحق الله الربا ويلبي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم تأتي الآية القاطعة أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. هذه الجزاء والعقاب القاطع والصارم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. احنا أدى حرب أمريكا ولا إسرائيل علشان نأذن بحرب من الله ورسوله، وهذا واقع وحاصل كما سنتحدث الآن. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما تاخدش غير رأس مالك بس، لا تأخذ الزيادة. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طب وإن كان واحد فقير ومش قادر يسدد لك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لذلك كان رجل ممن سبق ما عندوش أعمال صالحة كثيرة، لكنه كان تاجرا يداين الناس ويبيع الناس، بيع وشراء بينه وبين الناس، ويقول لعماله للناس اللي بيشتغلوا عنده: انظروا إلى الناس اللي بتتعاملوا معاهم، إن كان واحد منهم فقير ذو أسرة مش قادر يسدد فتجاوزوا عنه، يعني سيبوا له الدين بتاعه، لعل الله يتجاوز عنه، لعل ربنا يتجاوز عنا في الآخرة. فقال تعالى وهو أعلم بخلقه وبعبدي هذا: أنا أكرم من عبدي، أنا أتجاوز عنه لأنه تجاوز عن عبادي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا التجاوز، يبقى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية دي رقم كام؟ 180 من سورة البقرة. الآية اللي بعديها 181 آخر آية نزلت في كتاب ربنا العزيز في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت. آيات الربا كانت من آخر الآيات التي نزلت في كتاب ربنا العزيز. بين سبحانه وتعالى بقى حال آكل الربا كيف يقوم يوم القيامة من قبره: يتخبطه الشيطان من المس، يقوم مجنونا يخنع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم من ظل مقيما على التعامل بالربا فليأذن بحرب من الله ورسوله. فكانت هذه الآيات تحريما قاطعا كليا للربا بلا فرق بين كثير وقليل، ولا ربا فضل ولا ربا نساء ولا رجل ولا امرأة. عارفين يا احباب زي ايه؟ زي القبض. ما اسكر الفرق منه، يعني لو برميل قمر يسكر فملء الكف منه حرام، او بعباره ما اسكر كثير فقليل حرام. يبقى لما يجي واحد يقول انا ما باخدش ربا 8 ولا 10%، ده انا باخد فايده بسيطه 2-3% تعتبر كما قيل في وقت من الاوقات مصاريف اداريه. هو ربا القليل والكثير فيه على حد سواء. السنة بقى جابت لنا بعض الآيات وبعض الأحاديث، وتأتي بعض الأحاديث الأخرى، وانعقد الإجماع من سلف الأمة وخلفها رضي الله عنهم جميعا على حرمة التعامل بالربا. قال الإمام النووي رحمه الله: قد أجمع المسلمون على تحريم الربا، وعلى أنه من الكبائر، هذه واحدة، وأنه كان محرما في جميع الشرائع، مش محرم في الشريعة الإسلامية بس، ده محرم في الشرائع كلها، في اليهودية والنصرانية، بدليل قول الله تعالى: وأخذهم عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى الربا منهي عنه في جميع الشرائع. كذلك حرمة الربا معقولة المعنى. الحته اللي هنقولها بتاعت معقوله المعنى، مش العباده، قلنا فيها ان الله لم يتعبدنا بمناسبه العقول، فما دام ربنا حرم والرسول حرم والامه حرمت كان يكفي هذا. لكن من حيث العقل يعني يقول ايه؟ ان التعامل بالربا يؤدي الى اخذ المال بدون مقابل، بدون مجهود، فيكون ذلك أكلا لأموال الناس بالباطل. ودي من ضمن الفواحش والآثار والأخطار التي تحصل نتيجة التعامل بالربا، كما سيأتي أيضا في لقاء هذه الليلة إن شاء الله. يقول الدكتور عيسى عبده في كتابه وضع الربا في البناء الاقتصادي، نقلت بعض العبارات عشان الناس متخصصين في الاقتصاد، الاقتصاد العالمي مش مصر فقط، علشان يقولوا هذه العبارات ناخد منها ما يفيدنا. الربا هو فائض القيمة، فائض القيمة الذي يأكله القوي، الغني القوي دون مبرر، ما عندوش مبرر لأكل أموال الناس بالباطل، هو الاحتكار. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار فقال: المحتكر خاطئ. وانتهاز الفرص واستغلالها. الربا هو تجارة الموت. كيف؟ سنعلم. تجارة الموت كما يسميه الكتاب الغربيون الآن. ومن شأنه، الكلام ده قال من زمان، من أكثر من 10-15 سنة، لكن شوفوا آثار حصل الآن فيما حصل في العراق وما يحصل في فلسطين. ومن شأنه أن يشغل الرأسماليون أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الحرب، خلي بالكم، وإن أكلت أكبادهم. لما مات ناس في العراق من الأمريكان في أول ما قامت الحرب، كان الأمريكان في أمريكا يقولون مخاطبين بوش: ليه بتضيع أكبادنا، فلذات أكبادنا، من أجل البترول أو من أجل كذا؟ ما الذي أشعل هذه الحرب؟ صليبية وغيره، رؤوس الأموال وأصحاب رؤوس الأموال، حتى لو أكلت هذه الحرب أكبادهم، يعني أبناءهم، في سبيل مضاعفة رأس المال ببيع السلاح، علشان تجرب الأسلحة الحديثة في كل من البلدين، العراق وفلسطين وأفغانستان. اللهم سلم. الربا هو استئثار دولة غنية قادرة مقتدرة بخيرات دولة فقيرة متخلفة. تقضي الإنسانية والرحمة، كانت تقضي بإيه الإنسانية والرحمة؟ بأن تتعاون الدول الغنية مع هذه الدول الفقيرة. حتى تنقذها من ويلات الفقر والجهل. لكن نقوم ندمر هذه الشعوب والدول لكي نستولي على خيراتها. وفي قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله، في بعض وجوه التفسير تفسير هذه الآيات، أي في قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني متى إذا لم تنتهوا عن التعامل بالربا وأكل الربا؟ قال الإمام القرطبي: قيل إن المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ورسوله. يعني ليس يعني الاثنين مقصودين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله فيه معنى ثاني، أنتوا نفسكم تبقوا حرب لله ورسوله، يعني أنتوا بتحاربوا الله ورسوله، فسيحاربكم الله ورسوله، وهل أنتم لكم قدرة على ذلك؟ يعني أنتم ستكونون أعداء لله وللرسول لأنكم تتعاملون بالربا. وفي كتاب الظلال ظلال القرآن: إن الإذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع، فهذه الحرب معلنة كما قال أصدق القائلين على وهو رب العالمين على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه لاقتصاده والاجتماع. حتى في الاجتماعيات الربا تتعامل الناس بالربا. هذه الحرب حرب معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة تغمر الكل، وسنجد بعض أثار حرب على الأعصاب وعلى القلوب. ما فيش رحمة، فيه مادة فقط نريد أن نحصل عليها، أعصاب تحرق. حرب على البركة وعلى الرخاء، حرب على السعادة وعلى الطمأنينة، حرب الغبن والظلم، ما فيش عدل، والقلق والخوف، حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول والشعوب. ده اللي حاصل. الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء بسبب النظام الربوي أو الردوي المقيت الملعون. فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية من اليهود هم الذين يقيدون هذه الحرب مباشرة وبغير مباشرة. المرابون من أصحاب رؤوس الأموال من اليهود عليهم لعنات الله والملائكة والناس أجمعين هم الذين يوقنون هذه الحرب مباشرة أو غير مباشرة، وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات ثم تقع فيها الشعوب والحكومات. يعملوا نظام الشركات والمصانع تشتغل في هذا المجال في الأسلحة في الدمار الشامل يعملون ويولون ويغلون الشعوب والحكومات بشراء هذه الأسلحة، ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب بل الحروب ويحصل الدمار والخراب ويعم الفقر والسقط بين الكادحين والفقراء. إذن الربا خراب للنفوس وانهيار للأخلاق وانطلاق لسعار الشهوات وتحطيم الكيان البشري من أساسه وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذليلة. هي حرب أعلنها الله على المتعاملين بالربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أن تأكلوا الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة. والبشرية غافلة عن الله، الناس غافلين عن الله، تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال جبال الإنتاج المادي الذي تخرجه المصانع، كمبيوترات وتلفزيونات ووسائل مادية كلها خراب في خراب. تقدم وأصبح العالم كل العالم كله كقرية واحدة، لكن سهلت الاتصالات بين العالم وانقطعت الاتصالات بين الناس وبين رب الناس، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خاصة المصانع الحربية. وكانت هذه التلال من الإنتاج حرية تكون فايدة، وجدير بها أن تسعد البشر جميعا لو نشأت في منبت ذكي ثقي طاهر يعبد الله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها خرجت من منبع الربا الملوث، فتسحق البشرية سحقا ولا تحس بآلام البشر ولا بآلام الفقراء والمساكين والمحتاجين. والناظر في بروتوكولات حكماء صهيون بتوع دولة إسرائيل يجد الآتي، يعرف كيف سعت شرذمة فئة قليلة حقيرة من المرابين اليهود العالميين من أجل احتكار المال العالمي في العالم كله، وكيف أفلحوا في وضع أسس لنظام ربوي شديد الصرامة بحيث تجعل أعناق الحكام والرؤساء في أيديهم، وبحيث يستطيعون متى اقتضت مصالحهم ذلك، خلي بالكم، أن يزلزلوا العروش ويسقطوا الحكام والرؤساء بفعل اليهود. وما إسقاط رئيس أمريكا كلينتون ببعيد، عارفين الفضيحة اللي اتعملت له وسقط كلينتون الأساس فيها اليهود، ثم اللي بيسجلوا ويعملوا وعند الوقت اللازم تسقط، لأنه كان بدأ يشتغل في السلام اللي بين إسرائيل وبين فلسطين. يندهش الإنسان عندما يسمع هذه التمثيليات التي تحصل، ونتذكر ما قلتي حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هتخلص المسألة من قريب؟ لا، لن تكون. وكلمة عبد الناصر الله يرحمه فيما مضى: ما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة. ليس الدعوة لمثل الأمور التي لا يتخيلها البعض في أذانهم، لكن دعوة لآية من آيات الله تعالى في قوله تعالى في سورة الأنفال الآية رقم 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمون. طالما نحن في ضعف وبالتعامل بالربا لن تقوم لنا هذه القائمة التي نرجوها للأمة الإسلامية إلا بالعودة إلى الله تعالى كتابا وسنة. ثم إسقاط الضعف وما بعده ليس ببعيد أيضا، يعني اللي يعيش من أرى من عاش يرى عجبا. إذن سياسة المال في العالم تقوم على غير سياسة المال في الدين، إن المال مال الله وجعلكم مستخلفين فيه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه أمور أساسية في التعامل مع هذا المال. الملكان اللذان ينزلان كل صباح يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. تورط أهل الإسلام في التعامل بالربا تورطا شديدا، ودخلوا بذلك في حرب مع الله ورسوله والعياذ بالله. وكان من نتيجة هذه الحرب ما يراه كل ذي بصر في أرض الإسلام وشعوب المسلمين، والله تعالى قد بين الداء ووضع الدواء والعلاج. ثم إن النظر في حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أسباب الذل، أسباب الذل والمهانة المسلط على الأمة الإسلامية الآن، ذلا لا ينزعه الله تعالى إلا بالتوبة وبالرجوع إليه سبحانه وتعالى. الفقه والفهم يا أحباب، والفهم أيضا يقتضي فهم هذه الأمور. عندما تتساءل ما الذي حل بنا نحن المؤمنين المسلمين على الورق بشهادات الميلاد، لكن أين تطبيقنا لشرع الله، لكتاب الله، لسنة رسول الله؟ استمع لهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من ودنه سيدنا عبد الله بن عمر، من فم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، هنفسر معناها بعد قليل، وأخذتم بأذناد البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، أي في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو الحاصل. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. ما هي العينة؟ إذا تبايعتم بالعينة، العينة أن الرجل يكون محتاج، رجل فقير محتاج يبحث عن من يقرضه، عاوز يجوز بنته، عاوز مراته مريضة، عاوز يؤدي مصلحة لابنه أو لبيته، بيته انهد، بهمته مات، حصلت له ضائقة، يبحث عن من يقرضه قرضا حسنا فلا يجد، يوم يتجه إلى أصحاب المحلات الشركات الجديدة الحديثة، فيذهب ليشتري منه سلعة بثمن مؤجل، ثمنها 1500، يشتريها 2000 مؤجلا، ويكتب على نفسه الشيكات أو الكمبيالات أو الإيصالات التي تضمن للدائن هذا الحق، ثم يقول له: يا عم أنا مش عايز الثلاجة أو التلفزيون أو السلع، اديني ثمنها، ثمنها يديله 2000 اللي هيدفعه بعد سنة، هيقول له: لا هديك 1000، لأنه محتاج الألف ولم يجد من يقرضه، يبقى الألف أو 1500 اللي هو ثمنها أعطاها إياه صاحب السلعة، إداها لهذا المدين المحتاج، يبقى خرج من إيدك أيها التاجر 1000 أو 1500، هيعود لك كام؟ 2000. هذا الفرق ربا، هذه العينة، وتبقى السلعة اتعملت وصلة في النص، حيلة تحايلا على الربا، وده اللي بيحصل في معظم المحلات التجارية في بلدنا. بل إن فضيلة الشيخ أخبرني من أسبوع عن سؤال شاب من الشباب اللي مش لاقي عمل، إن فيه ناس لا أعرفهم لكن عندهم أموال، فيشغلوا هذا الشاب عندهم، يعمل إيه؟ يروح لأصحاب المحلات التجارية الذين هم في ضائقة مالية أو يحتاجون أموال لسداد ديون عليهم، تجارة كاسدة لديه، يعرض عليهم بكم يا مولانا؟ 1000. ب80 جنيه، يبقى 1000 مقابل 80. ويسأل الشاب المطحون اللي مش لاقي: أنا يبقى يعني علي حرمة في هذا الأمر؟ سيأتي حديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، وكاتبه وشاهديه، كل من يتعامل في الخمر ملعون، وكل من يتعامل في الربا ملعون، ملعون بلعنة الله تعالى. لا، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى ال 1000 الناس بتتساهل، ال 1000 هيجيب له 80، يبقى 10,000 هيجيبوا له 800 وهو قاعد مستريح في بيته. ربا ولا مش ربا؟ ربا، ربا صريح وواضح. يبقى ادي التبايع بالعينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. سميت عينة ليه؟ إذا تبايعتم بالعينة، لحصول العين فيها يعني النقد، لأنه بيدفع فلوس والفلوس دي ترد له بعد ذلك أكثر مما خرج من يده. 1000 يبقوا 1080 أو أكثر. في بعض أصحاب السيارات اللي بيشتغلوا في مجال السيارات ومعارض السيارات يقول: الجنيه ب2 جنيه، يعني لو العربية 30 وحضرتك دفعت 10,000 كاش بقي عليك 20. ال20 دول بكام؟ ب40. ب40 استغلال حاجات، والتاني يطحن نفسه وعربيته علشان خاطر يقدر يسدد هذا الذي عليه. وبقيه الحديث اخذتم باذناب البقر، دي كنايه عن الاشتغال بالمحراث والزرع، الكنايه عن الناس مشتغله بامور اخرى. ولذلك قال ورضيتم بالزرع، يعني الحصو والانتاج اللي حاصل في بعض الاماكن المستصلحه والزراعيه لا باس، لكن مع هذا تركتم الجهاد اي في سبيل الله بمقاتله اعداء الرحمن ومصارعة الهوى والشيطان. سلط الله عليكم، يعني أرسل الله عليكم ذلا يعني ضعفا واستهانة. الناس بتستهين به، العرب عند الأمريكا وعند انجلترا وفرنسا ايه؟ لا ينزعه الله أي منكم، لا يزيله ويكشفه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن ذلك نرى أنه لا مخلص ولا خلاص ولا نجاح ولا صلاح ولا فلاح لهذه الأمة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا صلاح لها إلا بالرجوع إلى دين الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبناء الحياة على هذا الأساس من عقائد وأحكام. احنا بنتكلم في المعاملات، فدي من ضمن الأحكام التي نرجع إليها حتى تخرج الأمة من دائرة الحرب مع الله ورسوله إلى صفة الموالاة لدين الله والنصرة لدين الله والدعوة إليه، حتى يرفع الله هذا الذل عنا المسلط على الرقاب ويأخذ بأيدينا إلى سواء الصراط. نختم حديث الليلة ببعض الآثار للتعامل بالربا، بعض الآثار للتعامل بالربا. ذكرنا بعض الأحاديث التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ملعون وموكله اللي بيدفع وكاتبه اللي كتب وشاهديه اللي مضوا على العقد او غيره، وقال هم سواء كلهم في اللعنة. واللعنة هي الابعاد والطرد من رحمة الله تعالى. الحديث رواه الامام مسلم. حديث اخر، درهم ربا، درهم ربا يعني اعتبروا الان جنيه من الربا، يأكله الرجل وهو يعلم أشد، خلي بالك، من 36 زنية. أعوذ بالله، زنية يعني الزنا حرام ومن أكبر الكبائر، يبقى جنيه ربا أشد من 36 مرة يزني فيها الإنسان. ليس هذا تحليل للزنا، ده الزنا من أخطر ومن أكبر الكبائر، يبقى الأكبر منه والأشد منه والعياذ بالله الربا. نعم، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن، شرك بالله. ولهذا هيأتي أنه ده من ضمن المبيقات السبع. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أيضا. الربا 70 حوبا، حوب يعني إثم وذنب ومعصية، أيسرها أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. الحديث رواه ابن ماجه أيضا وصححه الألباني. حديث آخر، اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن، علشان نبتعد عنها. قال الشرك بالله، هذه أول حاجة، والسحر اثنين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ثلاثة، وأكل الربا نمرة أربعة، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والحديث متفق عليه. فهذه الأحاديث بينت فظاعة الربا. ايه آثاره في الأمة اللي حاصل؟ ستلمسوا بأيديكم ما نحن فيه وتعجبوا ان هذه الآثار التي نعيشها هي من آثار التعامل بالربا، من آثار التعامل بالربا. ولعلي كان فيه مرة حلقة في برنامج العلم والإيمان بتاع الدكتور مصطفى محمود تحدث فيها عن التضخم اللي حاصل في العالم والربا، ان الربا ده سبب كل البلاوي اللي حصلت في العالم سببها الربا. ولذلك كانت اخر ايات نزلت في القران تحريم هذا الربا. اشد من الزنا، معصيه عظيمه وجريمه خطيره له اثار لاحقه. منها من هذه الاثار يعني نحاول فيما تبقى من وقت ان نلم بها ان شاء الله. ناخذ 10 آثار، 10 مصايب حصلة في العالم وخاصة في الأمة الإسلامية بسبب التعامل. حصول الفساد في الأرض، في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، اللي احنا بنقول عليه تلوث، البيئة كلها ملوثة، ودي مرض صرص والعياذ بالله، ربنا يكفينا شر، ومن قبلها الايدز وغيره. هذه كلها آثار ظهور الفساد في الأرض. ما الدليل على هذا؟ قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض، مش كل اللي عملته. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كان الكل يفنيه ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده بعض الذي عمل. ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال، يعني شيء عجيب، الإنسان لما يقرأ هذا الأمر يعجب له يا أحباب. إيه هو هذا الأمر؟ وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة، حبة غلة قمح قدر نواة البلح، قد النواة بتاعت البلح. تخيلت الموقف، حباية غلة قد النوايا بتاعة البلح، مكتوب عليها ايه؟ محطوطة في كيس، صورة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. الله أكبر. في زمن العدل كانت حباية الغلة قد النوايا بتاعة البلح. شوفوا بقى الحبة بتاع الغلة دلوقتي عاملة ايه؟ لذلك بينبت في زمن العدل. الأمر الثاني، الأثر الثاني: المعاصي تزيل النعم اللي بيرتكبها الإنسان، والعياذ بالله بتزيل النعم. والربا من أكبر المعاصي، وذلك أيضا قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. آمنة هي مطمئنة، في نعمة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، حصل منها معاصي، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بما كسب، بعض ما كسبت أيديكم، هذه المصائب التي تصيبني. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، بسبب ذنب، ولا رفع إلا بتوبة. لعلنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه سبحانه. المعصية الثالثة والآخر الثالث: الربا سبب لحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا. وفيه سوء الخاتمة في الآخرة، إن داوم على أكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس عندما يقوم من قبره. أربعة، الربا سبب لجلب لعنة الله، بحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء، هم فيه سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. خمسة، الربا من أسباب تسليط الذل على الأمة، بنص حديث العينة: إذا تبايعتم بالعينة ثم آخر الحديث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه متى حتى ترجعوا إلى دينه. الربا سبب من أسباب حلول عذاب الله. فعن ابن عباس رضي الله عنه، الكلام اللي بنتحدث فيه أحباب ليس من عندنا، بنص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية، قرية مدينة بلد مجتمع، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يبقى استوجبوا على أنفسهم حلول ومجيء عذاب الله والعياذ بالله. الحديث رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا. مرة أخرى الحديث: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. انظروا بقى لهذه الأمور في مجتمعات المسلمين، الزنا على عينك الفجر والربا أيضا، نسأل الله السلام. الربا محق للبركة من الأموال والأرزاق، بقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا من أسباب غلاء الأسعار، تعامل بالربا من أسباب غلاء الأسعار. إعجابه بقى للأثر التاسع: الربا من أسباب البطالة، البطالة اللي حصل في المجتمع من أسباب الربا. لماذا؟ لأن أصحاب رؤوس الأموال يفضلون أن يعملوا بهذه الأموال لا في مجال صناعات ولا شركات، لكن يقرضها بالربا، وبالتالي لا مصانع بتتفتح ولا شركات، علشان خاطر يقول لك: يا عم احنا هندخل في هم والحكومة وغيره، لا احنا خلينا في السيف سايد في جانب الأمان، نقوم نطلع هذه الأموال والشباب لا يجدون عملا. لو أن أصحاب الأموال المكدسة في بنوك المسلمين بل في بنوك الغرب جعلوا هذه الأموال لخدمة الإسلام والمسلمين ما وجدت عاطلا ولا متعاطلا في بلاد الإسلام. الآثر العاشر ونختم به: سبب أي الربا لقطع روابط المودة والرحمة بين الناس، وسبب للعداوة بينهم. بالله عليك لو واحد مدين لواحد آخر من أصحاب الأموال ووجد أنه زود عليه المبلغ أخرني وأزيدك، هل يشعر نحوه بمودة أم محبة أم بضيق في صدره، بل بدعاء عليه بأن يمحق الله منه البركة والخير، حيث تتولد عند المراد حب الذات الأنانية، فلا يعرف إلا نفسه ولا يهمه إلا مصلحته. تظهر الأمثال في المجتمع، إن جلت الطوفان حط ابنك تحت رجليه. من اللي قال هذا الكلام؟ علشان يبقى ابني كمان أحطه تحت رجليه. أين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فالمرادي يزرع في القلوب الحقد والبغضاء ويدمر قواعد المحبة والعقاب. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجنبنا ويجنب المسلمين جميعا التعامل بالربا في أي صورة من صور أو شكل من أشكال حتى لا نظل في حرب من الله ورسوله وحتى نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نرجع إلى الله تعالى، يندم كل منا على ما فعل، نعود إلى ربنا، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى يعيد لنا أمجاد الأمة الإسلامية كما كانت ترفل فيها من قبل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى إن كانت الأمور بقية نستكمل صورا من صور التعامل بالربا في المجتمع حتى يتجنبها المسلم. علمنا الله تعالى وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وزادنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم الأرض عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.